إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم، لعلكم تتقون، أي من المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. أياما، أي نصب بالصوم أو بصوم مقدرا. معدودات، أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين. فمن كان منكم، أي حين شهوده، مريضا أو على سفر، أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أياما معدودات. وذكر الأيام ووصفها بأنها معدودات، وكما أشار المصنف، من باب التخفيف، إن التيسير يقع في الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: إن هذا الدين يسر، فهو يسر في أحكامه ويسر في خطابه، ولهذا يقع خطابه مخففا. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على العباد قيده بما يكون من مقتضى التخفيف. كذلك هنا قرب ذلك إلى نفوسهم بقوله: أياما معدودات، أي ما هي إلا أيام معدودات. وذكر الله سبحانه وتعالى حال المريض والمسافر، قال: فمن كان مريضا أو على سفر. وأشار المصنف المسافر إلى أنه قال: إن كان سفر قصر ويجهده السفر، وهذا كأن فيه تجوزا في العبارة، فإن السفر هو سفر القصر، السفر إذا صدق فهو سفر القصر، والقصر تبع للسفر، القصر حكم تابع للسفر، فهذا فيه تجوز في العبارة. وإنما لك أن تقول إن الفقهاء كما هو معروف قد اختلفوا فيما يكون سفرا وما لا يكون سفرا، فهذا يسمونه سفرا وهذا لا يسمونه سفرا، هذا مورد خلاف مشهور وسبق البحث فيه، وسبق البحث فيه هل يوقت بأربعة برد كما هو مذهب الجمهور أو دون ذلك، أو يوكل إلى العرف المستقر، وسبق أن هذه أقوال فيها اختلاف، وإن كان عند التحقيق قد يرجع أصلها إلى معنى واحد، وإنما الخلاف في تحقيق مناطه. هذا فيما يتعلق بأصل السفر. وما ذكره المؤلف أيضا من قال يشق عليها وعبارها نحوها، أيضا هذا ليس شرطا للقصر، ليس شرطا للفطر في السفر، بل المسافر إذا كان سفره سفرا على معتبر من معتبر الفقهاء، يعني إذا صح تسمية ما مضى من أمره سفرا، فإن ذلك يكون مسوغا للفطر في رمضان وللفطر من الصيام، ولا يلزم لفطره من الصيام أن يكون مجهدا. ولهذا اختلف الفقهاء هل الأفضل للمسافر الصيام أو الأفضل له الفطر، على أقوال. المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن الأفضل له الفطر، أن الأفضل له الفطر، والقول الثاني أن الأفضل له الصيام، ومنهم من رد ذلك إلى الحال، والذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجهم متعددة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أصحابه في الصحيحين وغيرهما صام عليه الصلاة والسلام وأفطر، صام في السفر، بل صام في سفر كان السفر فيه مجهدا والحر كان شديدا، حتى قال الصحابي رضي الله تعالى قال: وما فينا صائم إلا رسول الله عبد الله ابن رواحة. فصام النبي في السفر، بل صام في السفر الشديد الحر، وأفطر عليه الصلاة والسلام، وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فهو سعة. ولهذا أجمعوا ما فيه من التفصيل ما جاء في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي كما في الصحيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر وعن الصيام في السفر، فسأله وقال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية على تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم، قبل توبتكم وعفى عنكم. فالآن إذا أحل لكم فالآن إذ أحل لكم باشروهن أي جامعوهن، وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحت أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد، وكلوا واشربوا أي الليل كله حتى يتبين أي يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق بيان للخيط وبيان للخيط الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد، ثم أتم الصيام أي من الفجر. والخيط الأسود والفجر هو الخيط الأبيض، والفجر كما هو معروف الفجر الصادق الفجر الكاذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، وهو الذي يكون ممتدا ولكنه ليس يملأ الأفق، هذا هو الفجر الكاذب. قال حتى يستطير، وتشبيها له بجناح الطائر أي أنه يكون ممتلئا في الأفق، وهذا هو البياض الصادق والفجر الصادق. قال حتى يستطير بالراء الأولى باللام المستطيلة، قال حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه قال معترضا، قال يعني معترضا. فهذا الفرق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. وبدخول الفجر الصادق يكون ابتداء الصيام ودخول وقت صلاة الفجر كما هو معروف، ولكن المعرفة به معرفة عرفية ولا ينبغي التكلف فيها، لا ينبغي التكلف فيها. نعم. ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل أي إلى دخوله بغروب الشمس، ولا تباشروهن، ولا تباشروهن أي نساء الشمس، وكذلك غروب الشمس إنما يكون بذهاب القرص، فإذا غربت الشمس بذهاب قرصها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي فيها كما في حديث أبي عبد الله بن أبي أوفى في الصحيح، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا، فقال: انزل فاجدح لنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس وقد أفطر الصائم، فلا يلزم أن تستحكم الظلمة. وهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الفصول وباختلاف أحوال الأرض وباختلاف حتى لون التربة ولون الأرض، في الأراضي السوداء ليست كالأراضي البيضاء، إذا كانت الأراضي بيضاء فيبقى وضح النور فيها باقيا، والأراضي السوداء من أول ما تقبل الشمس على الغروب يبين فيها الظلمة. فهذا ينبغي للناس أن يفقهوه، وهو معروف على كل حال لدى الناس حتى العوام منهم أن الأراضي تختلف، إذا كانت أراضي مغلقة في الجبال والجبال السود تبين فيها الظلمة، لكن إذا كانت الأراضي مفتوحة وأرضها من الحصى الأبيض فالأبيض يتأخر فيه السواد وهكذا. نعم. ولا تباشروهن أي نساؤكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، متعلق بعاكفون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، تلك أي الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها، المعبر بها في آية أخرى كذلك أي كما بين لكم مما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي محارمه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي الحرام شرعا كالسرقة والغصب. هذه قاعدة في الشريعة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يختص بما أشير إليه، إنما أراد المصنف رحمه الله التمثيل كالسرقة ونحوها والعقود الباطلة لكن كل ما كان ليس على وجه صحيح فإنه من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يكون ميزانا شرعيا، مع أن القاعدة في معاملات الناس الإذن والإباحة والإطلاق، مع كون الأصل في معاملات الناس وبيوعهم هو الإذن والإباحة والإطلاق، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وعرفنا سابقا أن التراضي لا يرفع هذه القاعدة، يعني لو تراضى اثنان على الميسر أو تراضى اثنان على القمار أو تراضى اثنان على المعاملة المحرمة والمعاملة التي فيها تلاعب بعقول الناس وحقوق الناس، فهذا التراضي في مثل أحوال الميسر والقمار ونحوها هذا التراضي لا يسوغها ولا يبيحها، وهي داخلة في أكل أموال الناس بالباطل. فقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، علم به أن المال لا بد أن ينتهي إلى الإنسان بوجه إيش؟ بوجه صحيح، لا بد أن ينتهي إليك بوجه صحيح، معاملة صحيحة من عقود البيع والشراء والإجارة والشركات والمضاربات وغيرها مما يتولد منه الاستثمار والمال، لا بد أن تكون بوجه صحيحة، بخلاف ما كان باطلا فإنه كعقود الغرر وعقود الجهالات وعقود الربا وعقود وأحوال الميسر وأمثال ذلك، كلها هذه من أكل أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في الشريعة لذاته، لا يصححه التراضي عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.